بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، راجع قليلا في الأذكار التي أخذناها بالأمس لحصن المسلم. ذكر عليه رحمة الله دعاء قضاء الدين، ذكر دعاء قضاء الدين، وهذا الحديث: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني ماذا بفضلك عمن سواك. هذا حديث من؟ حديث من هذا؟ حديث علي بن أبي طالب. حديث علي بن أبي طالب: جاء رجل إلى علي رضي الله تعالى عنه وقد كاتب مولاه، مملوك من المماليك كاتب مولاه، فعجز عن سداد دينه، فعلم هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم. محل هذا الحديث، محل هذا الحديث ها ضعيف. ايش سبب ضعفه؟ سبب ضعف الحديث: عبد الرحمن بن اسحاق، قيل انه القرشي وقيل الواسطي. هذا الواسطي ولا القرشي؟ ها، الواسطي ضعيف، والقرشي ما حاله؟ صدوق. والراجح انه عبد الرحمن بن اسحاق الواسطي المتفق على ضعفه. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، انه عبد الرحمن بن اسحاق الواسطي لا القرشي، كلاهما في طبقة واحدة، وهذا يكون من باب المتفق والمفترق في باب المصطلح. فهذا الراوي هو عبد الرحمن بن اسحاق الواسطي لا القرشي، ذاك صدوق، وهذا متفق على ماذا؟ على ضعفه. فلم يثبت هذا ماذا؟ الدعاء، لم يثبت هذا ماذا؟ الدعاء. عندنا الحديث ايضا الذي بعده، وما يتعلق بحديث اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال: وادخل عن يسارك ثلاثا. حديث من؟ ها؟ لا لا تنظر. ها؟ عثمان بن ابي العاص. ما سبب الحديث هذا؟ انه شكا الى النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان حال بينه وبين صلاته، وحال بينه وبين قراءته، فماذا قال له؟ قال: اذا احسست ذلك فادخل عن يسارك ثلاثا، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: ففعلت ذلك فاذهبه الله عني، ففعلت ذلك فاذهبه الله عني. ما اسم هذا الشيطان الذي يوسوس له؟ ها؟ أنت ما يأتي عندك هذا؟ يأتي إليك هذا ولا ما يأتي؟ ما تعرف اسمه؟ نسيت. هذا الشيطان اسمه؟ الشياطين لهم أسماء، لكن أسماء عجائب وغرائب. خنزب، اسمه خنزب. قال: هذا شيطان يقال له خنزب، مر على اسم. الله المستعان. وما حال الحديث ان للوضوء شيطان يقال له الولهان؟ ما حال الحديث ان للشيطان ان للوضوء شيطان يقال له الولهان؟ ما حال الحديث للوضوء شيطان وللصلاة الشيطان يوسوس على الإنسان يحول بينه وبين صلاته؟ هذا خنزب، وذاك ما اسمه؟ الولهان. لكن ما حال الحديث الوارد فيه؟ ضعيف. سبب ضعفه هو حديث ضعيف. نعم، هو حديث ضعيف. شيطان يقال له الولهان، أي للوضوء شيطان يقال له ماذا؟ الولهان. الحديث الوارد فيه حديث ضعيف، الحديث الوارد فيه حديث ماذا؟ ضعيف. طيب، من الأحاديث الذي مرت معنا في دعاء من استصعب عليه أمر، استصعب عليه أمر، خاصة في أيام الامتحانات، يدخل الامتحان صعب، يدعو بهذا الدعاء ولا ما يدعو؟ أين المقبل؟ أيام الامتحانات، أيام الاختبارات، يقول: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. حديث من يا مقبل؟ لا تنظر في الكتاب، لا تنظر. لا الله المستعان. حديث من؟ ها؟ حديث أنس منك كله من الجوزي؟ حديث أنس متأكد؟ تأكد، شوف الكتاب. حديث أنس، أما حاله يا لا ماشي عندك، عندك يا عبيد الله. لا تنظر للكتاب. ما حال حديث أنس؟ ذكرنا الإشكال الذي فيه كامل، الإعلال والإشكالات اللي حصلت فيه. حديث أنس يروي عن أنس من؟ ثابت، وعن ثابت من؟ حماد، وعن حماد من؟ ها؟ أيوه نعم، عن حماد، الذين يرون عن حماد. عن حماد يرونه. أربعة منهم. ها؟ بشر ومن؟ عند من؟ أربعة يرون عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس. ورووه ماذا؟ مسندا ولا مرسلا؟ مسندا. ومن الذي خالفهم فرواه مرسلا؟ القعنبي صاحب مالك. وماذا رجح أبو حاتم الرازي في العلل؟ الإرسال. مع أن هؤلاء أربعة، شوف هؤلاء أربعة من الثقات، والقعنبي ثقة نعم، شيخنا الوادعي قال على الظاهر فقال الحديث صحيح أو حسن، قال الحديث صحيح وأخرجه في صحيح المسند. أبو حاتم يقول الراجح فيه الإرسال، ما السبب؟ مع أنه واحد وخالف أربعة، مع هذا رجح الإرسال، ما السبب؟ لماذا رجح أبو حاتم الإرسال مع أن هؤلاء أربعة وهذا ثقة واحد؟ فقال الراجح فيه الإرسال، شيخنا الوادعي قرأ على ظاهره وقال الراجح فيه الاتصال فأخرجه في صحيح المسند. عند من؟ قد نبهنا على الفائدة هذه. عند من؟ كيف؟ نعم هو مدارع على حماد بن سلمة، اختلفوا عليه بين الإرسال والاتصال، لكن قلنا الراجح فيه عند أبي حاتم أن الراجح فيه الإرسال. لماذا رجح قدم واحد؟ هذا القعنبي عن حماد، عن ثابت، عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول، والأربعة عن حماد، عن ثابت، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا. هؤلاء أربعة، قاعدة المصطلح أربعة يخالفون واحد، الأربعة يقدمون، فلماذا قدم أبو حاتم الواحد ولم يقدم الأربعة؟ احنا ذكرنا الفائدة هذه، أحسنت. الأسانيد إلى هؤلاء فيها كلام، فيها ضعف. الأسانيد إلى هؤلاء الأربعة الذين يروون عن حماد، عن ثابت، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها كلام. أما حديث القعنبي ما في كلام، ثابت إلى القعنبي، فرجح أبو حاتم الإرسال. فالراجح في هذا الحديث الإرسال، الله أعلم. الراجح في هذا الحديث الإرسال. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، حديث أنس رضي الله تعالى عنه. طيب ما يقول وما نعم ما يقول ويفعل من أذنب ذنبا؟ فذكر الحديث، ما من عبد يذنب ذنبا إلى آخره، فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له. حديث من هذا؟ عند من؟ نحن نريد دماء إجابة. عند من؟ هذه الجهة ولا ننظر هنا؟ ابنك عبد الله. حديث من هذا؟ حديث علي رضي الله عنه، ما حاله؟ ضعيف علي ولا الحديث؟ رضي الله صار. من فيه؟ ما سبب ضعفه؟ ما تذكر الراوي؟ الراوي الذي فيه، الذي يدور عليه الحديث، هو ضعيف ولا صحيح؟ ضعيف هذا الحديث، حديث صلاة الركعتين للتائب ضعيفة من حديث علي. طيب عند من؟ ها؟ نعم يروي عن أبي بكر الصديق أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. نعم قال أبو بكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من فيه؟ عندما نحن نريد أخليه، لكن قد نظرتم، الذي ما نظر في الكتاب، الذي ما نظر في الكتاب يريد يجيب. طيب من الذي ما نظر في الكتاب يريد يجيب؟ ما نظرت، نظرت في الكتاب، نظرت في الفائدة. لا، الذي ما نظر في الفائدة، نريد الحفاظ. أين الحفاظ اللي يحفظون علل الأحاديث؟ عند من؟ سبحان الله، ما في حد. إيش تفعلون؟ مراجعة قبل الدرس، أقل شيء يراجع الإنسان قليلا يمر على الأحاديث من الكتاب. أسمى من؟ يعني رأيت أسماء وفات عليك الثاني، يعني أسماء بن من؟ الحكم، أسماء بن الحكم. ما حاله؟ الحافظ يقول صدوق في التقريب، بخاري، ومن؟ ها؟ ومن؟ البخاري ومن؟ ابن معين ومن؟ بزار ومن؟ ثلاث هؤلاء يقولون ماذا؟ مجهول، مع أن الحافظ ماذا قال؟ في تعليقه على صحيح، يعني على الأذكار للإمام النووي عليه رحمة الله، يقول ضعيف، يقول هذا ماذا؟ ضعيف. هل جاءت للمتابعات؟ نقول جاءت للمتابعات، ولكن المتابعات كما قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ضعيفة، هذه المتابعات ضعيفة لا تشد ماذا من الحديث، فالحديث الوارد حديث ضعيف. ما الذي يغني عن هذا الحديث في ركعتي التوبة؟ ما الذي يغني عن هذا الحديث في ركعتي التوبة؟ عند من يا اخوان اللي ما يجيب؟ انا اريد اللي ما يجيب. عندك يا قدامة، ما هو الذي يغني عن هذا الحديث؟ حديث عثمان، ما الحديث عثمان ايش فيه؟ ارفع القلم السؤال لعلك تجد هنا ولا شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفس الا غفر له ما تقدم من ذنبه. فاستدلوا بهذا، استدلوا بهذا الحديث ان للتوبه ماذا؟ صلاه، ان للتوبه ماذا؟ صلاه، اي مما يغفر به الذنب ان يصلي الانسان ركعتين. فحديث عثمان دال على هذا المعنى، لا يحدث فيهما نفسه. فما حال زيادة يعني ماذا؟ غفر له ما تأخر من ذنبه، غفر له ما تأخر من ذنبه في الحديث، حديث عثمان منكرة، الثابت ما تقدم، الثابت ما تقدم. وكل ما جاء في الأحاديث في غير النبي صلى الله عليه وسلم وما تأخر دائما ضعيف أو شاذ أو منكر، هكذا يقول العلماء. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، شكرا. ها كتبت كامل؟ الله يجزيك خير، كثير هذا، الله يعين. طيب، قال صاحب الحسن المسلم عليه رحمه الله: دعاء طرد الشيطان ووساوسه. قال: الاستعاذه بالله من، الاستعاذه بالله من، اي تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فهذا يدل على أن الاستعاذة من الشيطان تدفع الشيطان، تدفع ماذا؟ الشيطان. فلنا ظاهر القرآن، لنا ظاهر ماذا؟ القرآن. والقسم الثاني أيضا مما الدعاء الذي يطرد ماذا؟ الشيطان، الأذان، الأذان يطرد الشيطان. طيب، النص إنما جاء في الأذان المشروع، إنما جاء في الأذان الذي يؤذن به في الوقت، هذا الذي يطرد الشيطان. فهل الأذان الذي يؤذن به في غير الوقت هل يطرد الشيطان؟ توقف العلامة العثيمين في هذه الفائدة، توقف العلامة العثيمين عليه رحمة الله في هذه الفائدة. الشيطان يعني الأذان المشروع للصلاة، هذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يهرب وأن الشيطان يطرد. لكن الأذان في غير وقت الصلاة إذا أذن الإنسان من أجل أن يطرد الشيطان، هل يطرد الشيطان بهذا الأذان في غير وقت الصلاة؟ قال العلامة العثيمين: الله أعلم، الله أعلم، ولكن هذا ذكر، والذكر يطرد الشياطين، ولكن هذا ذكر، والذكر ماذا؟ مما يطرد ماذا؟ الشياطين. أما نص في المسألة يقول ما عندنا نص أن الأذان في غير وقته مما يطرد الشياطين ما عندنا، لكن هو من قبيل الذكر، والذكر عندنا يطرد ماذا؟ الشيطان. والذكر عندنا يقول يطرد ماذا؟ الشيطان. عندنا أحاديث تدل على هذا المعنى. ثم قال عليه رحمة الله قال الأذكار وقراءة القرآن. الأذكار أيضا مما تطرد ماذا؟ الشياطين، من ذلك المعوذتين. إذا قرأ الإنسان المعوذتين قال النبي صلى الله عليه وسلم كفتاه، أي تكفيه من كل شيء، ومن ذلك الشيطان، ومن ذلك ماذا؟ الشيطان. وهذه قد مرت معنى أنها من الأذكار، أنها ماذا؟ من الأذكار الذي تقال بعد ماذا؟ بعد الصلاة، الذي تقال بعد ماذا؟ بعد الصلاة. قال وقراءة القرآن. وقراءة القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم ماذا؟ مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة ماذا؟ البقرة. هذه أيضا كذلك القرآن مما يطرد ماذا؟ الشيطان، ومن ذلك سورة ماذا؟ البقرة. من ذلك سورة ماذا؟ البقرة. أذكار الصباح، أذكار المساء، إلى غير ذلك. الذكر إذا دخل إنسان إلى بيتي كما مر معنا، فإذا دخل إنسان إلى بيتي وذكر الله قال الشيطان لا مبيت، ثم إذا سمع على طعامه قال لا طعام، إلى آخره. قال عليه رحمة الله الدعاء حينما يقع ما لا يرضاه، حينما يقع ما لا يرضاه أو غلب أو غلب على أمره. الدعاء حينما يقع ما لا يرضاه أو غلب على أمره. قال قدر الله وما شاء فعل، جاء بلفظين قدر الله وما شاء فعل، وجاء قدر الله وما شاء فعل، والثاني أفصح من الأول. قدر الله وما شاء فعل هذا أفصح من قدر الله وما شاء فعل، ذاك بتشديد الدال، وهذا بتخفيف ماذا؟ الدال، ذاك بتشديد الدال. والمعنى يختلف، لما تقول قدر الله وما شاء فعل أي قدر الله ذلك وليس بإرادتك، قدر الله ذلك وليس بإرادتك وما شاء الله فعل. والمعنى الأول هو التخفيف، قدر الله وما شاء فعل أي أن هذا قدر الله ليس باختيارك، يعني بمعنى تأتي في اللفظ الأول قل قدر الله وما شاء فعل، هذا بالتشديد، وفي الثاني تقول هذا قدر الله وما شاء فعل، هذا قدر الله وما شاء فعل ليس باختياري، وذاك قل قدر الله وما شاء فعل ليس بإرادتك، ليس ماذا بإرادتك. والتخفيف أفصح من التشديد، قدر الله أفصح من قدر الله، من قدر الله هذا أفصح ماذا منه، هذا أفصح ماذا منه. وهذا يقال إذا حصل للإنسان مصيبة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ استعن بالله ولا تعجزن، يعني الإنسان يتوكل على الله عز وجل، فإذا أصاب قال هذا لا، فإذا أصاب أي نزلت به مصيبة أو أخطأ أو شيء حصل له ماذا شيء من المصائب يقول هذا ماذا؟ الدعاء، ولا يقول لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل، ولكن قل كذا وكذا. معنى ذلك أن الإنسان يفعل السبب، يفعل ماذا؟ السبب. فإذا جاء على خلاف ما يريد هذا الإنسان وحصلت شيء من الأشياء التي لا يريدها هذا الإنسان فيقول قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. ثم قال عليه رحمة الله تهنئة ماذا؟ المولود له وجوابه، تهنئة ماذا؟ المولود له وجوابه. التهنئة ماذا لي؟ المولود، هل ثبتت أو ما ثبتت؟ سيذكر ماذا؟ الحديث في هذا ماذا؟ المقام، سيذكر الحديث. قال بارك الله لك في الموهوب لك وشكرت الواهب وبلغ أشده أشده ورزقت بره. قال ويرد عليه المهنأ فيقول بارك الله لك وبارك عليك وجزاك الله خيرا ورزقك الله مثله وأجزل ثوابك. هذا الحديث أو هذا القول ينسب إلى الحسن البصري، بارك الله لك في الموهوب ولك وشكرت الواهب إلى آخره، هذا منقول عن الحسن عليه رحمة الله. هل ثبت عن الحسن رضي الله تعالى عنه أو لم يثبت عن الحسن؟ الراجح أنه لم يثبت عن الحسن، أن هذا القول المنسوب إلى الحسن في المباركة للولد سواء كان ذكرا أو كان ماذا أنثى، أنه من طريق الهيثم ابن جماز وهو منكر الحديث، أي أن هذا المقطوع هذا من قبيل المقطوع سئة الموقوف، لأن عندنا ثلاثة أقسام: مرفوع، موقوف، مقطوع. المقطوع على الحسن، الموقوف على علي، سئة الكلام عليه. وهكذا بعض المقاطيع كما سيأتي أيضا مقطوع آخر عن أيوب بن أبي تميم هذا السختياني، وهكذا الموقوف على علي. أما حديث مرفوع بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت. إذن نأتي إلى ما يتعلق بالمقطوع عن الحسن، أنه ماذا سئل الحسن قال جاء رجل إلى الحسن أي الحسن البصري وقد ولد له ماذا مولود، ولد له ماذا مولود، فقيل له يهنأك أو يهناك الفارس، فقال يا يهين ماذا نعم، فقال لعله يكون بقارا أو حمارا، لعله يكون بقارا أو حمارا، قل هذا، قل هذا الدعاء، أي قل بارك الله لك في الموهوب إلى آخره. هذا هو سبب الحديث أو سبب الأثر المقطوع عن الحسن، أنه جاءه رجل ماذا وقد ولد له ماذا مولود، فقيل له يهنى ماذا الحسن، هذا الرجل يهنى ماذا الحسن بالفارس، أي أن هذا فارس يكون فارسا، قال لعله يكون بقارا أو حمارا، ما يدرك لعله يكون بقارا أو حمارا، قل هذا، ماذا يقول؟ قل بارك الله لك في الموهوب، الموهوب لك وشكرت الواهب إلى آخره. هذا الحديث قلنا أو هذا الأثر أو هذا المقطوع عن الحسن من طريق الهيثم ابن جماز وهو منكر الحديث، من طريق الهيثم ابن جماز وهو منكر الحديث. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله هذا قصاص، أي الهيثم ابن جماز كان قصاصا متروك الحديث، كان قصاصا متروك ماذا الحديث. وهكذا قال الإمام النسائي عليه رحمة الله. وجاء إسناد آخر، وجاء إسناد آخر لكن فيه ماذا كلثوم ابن جوشن، إسناد آخر عن الحسن أيضا فيه كلثوم ماذا ابن جوشن وهو ضعيف جدا، وهو ضعيف جدا. إذن هذا لم يثبت عن الحسن، هذا لم يثبت ماذا عن الحسن البصري، لم يثبت عن ماذا عن الحسن البصري. وجاء بغير هذا اللفظ، وجاء عن علي، وجاء عن علي بن أبي طالب ولكنه دون إسناد، إنما حكاه ابن عدي في الكامل من دون إسناد، أي ما له إسناد، معنى ذلك لم يثبت عن علي رضي الله تعالى عنه. وجاء هذا الحديث بلفظ آخر عن الحسن وعن أيوب بن أبي تميم ماذا السختياني في الدعاء للطبراني، في الدعاء للطبراني جاء عن الحسن وجاء عن أيوب بن أبي تميم ماذا السختياني بلفظ غير اللفظ الأول. ما هو هذا اللفظ؟ اللفظ هذا مبارك عليك وعلى أمة محمد، مبارك عليك وعلى أمة محمد، هذا في الدعاء للطبراني عن الحسن، لكن فيه راوي يقال له يحيى ابن عثمان السهمي، فيه راوي يقال فيه يقال له يحيى ابن عثمان السهمي، فيه ضعف لكن يصلح في شهاد المتابعات، فيه ضعف لكن يصلح في شهاد المتابعات. وجاء عن أيوب بن أبي تميم السختياني في الدعاء للطبراني، في الدعاء للطبراني وفيه خالد ابن خداش يحسن ماذا حديثه. إذن حديث أثر الحسن مع أثر أبي أيوب مع أثر ماذا أيوب بن أبي تميم هذا السختياني يصلح أن يكون هذا دعاء، فإذا أردت أن تهنى ماذا إنسان بالمولود فتقول مباركا عليك وعلى أمة محمد، لا أنه حديث مرفوع ولا أنه حديث موقوف عن الصحابة، وإنما هو قول للحسن وأيوب بن أبي تميم ماذا السختياني، فإن شئت قلته وإن شئت لا تقول. لكن أحسن من هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بالبركة في حديث أسماء وفي حديث أبي موسى الأشعري. أسماء رضي الله تعالى عنها لما ولدت ماذا عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير أتت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه ثم دعا له بالبركة، ثم دعا له ماذا بالبركة، فتدعو لهذا الإنسان بالبركة أي تدعو لهذا المولود بالبركة أن الله يبارك فيه وتنتهي. هذه السنة في هذا الأمر، تدعو لماذا بأن الله يبارك فيه، لظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بعبد الله بن الزبير حين ولد أتت بماذا؟ أسماء رضي الله تعالى عنها، فأوتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنك، ثم دعا له بالبركة، ثم دعا له بالبركة. وهكذا أبو موسى الأشعري ولد له غلام فأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في البخاري أيضا، فبرك عليه النبي صلى الله عليه وسلم أي دعا له بالبركة. فأنت مخير، ما جاء عن التابعين وهي ما يتعلق جعله مباركا عليك وعلى أمة محمد ما في مشكلة. ولهذا يقول العلماء هذه قاعدة مفيدة، أن ما يتعلق بالدعاء يرجع إلى باب العادات لا يرجع إلى باب العبادات، يرجع إلى باب العادات ولا يرجع إلى باب ماذا؟ العبادات. المسألة عادة، فإذا اصطلح قوم على دعاء معين أو على أدعية معينة للمولود نقول ما فيها حرج، الأمر في هذا واسع، الأمر في باب الدعاء واسع، فلك أن تدعو بالدعاء الأول لا حرج فيه، لأن القضية قضية دعاء وليست يعني من الأذكار التي تحتاج إلى توقيف، ليست من الأذكار التي تحتاج إلى توقيف ونص عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي من قبيل الدعاء. وأمر الدعاء يرجع العادات، وأمر الدعاء على الصحيح يرجع العادات. فإذا قلت مبارك عليك الولد الله يبارك فيه، جعله مباركا على أمة ماذا محمد، أو الدعاء ذاك الضعيف بارك الله لك ماذا في الموهوب إلى آخره، الأمر في هذا واسع، الأمر في باب الدعاء واسع والله أعلم. ثم ماذا يقول لك؟ يقول لك الجواب، قال وجزاك الله خيرا، يقول بارك الله لك وبارك عليك وجزاك الله ماذا خيرا وزقك الله ماذا مثله، يعني هذا جواب من تدعو له، فيقول أي المجيب، يقول أي المجيب، وهذا أمر اصطلاحي ما في دليل عليه، لكن لك أن تقول هذا الكلام. فأمر الدعاء ما في إشكال، تقول جزاك الله خير، بارك الله فيك، رزقك الله عز وجل مثله، وهكذا تأتي بشيء ما دل داعيه. فالأمر في هذا واسع لا يتقيد بسنة من السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتقيد بسنة من السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما يعوض به الأولاد، ما يعوض به الأولاد، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوض الحسن والحسين أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هذا حديث عبد الله بن عباس البخاري، هذا فيه تعويذ الأولاد، فيه تعويذ ماذا الأولاد. قال الدعاء للمريض في عيادته، الدعاء أي إذا زرت مريضا وعدت ماذا مريضا، ماذا تقول لهذا المريض؟ تقول لا بأس طهور إن شاء الله، وهذا يقصد به التحقيق للتعليق، إن شاء الله هنا يقصد به التحقيق لا التعليق، لأن مقام الدعاء لابد أن يكون مجزوما، لابد أن يكون ماذا مجزوما، فلا يقول إنسان إن شاء الله تعليقا، وإنما يقول إنسان إن شاء الله ماذا تحقيقا، فهذه اللفظة تتنزل على التحقيق، أي تستعمل في التحقيق وتستعمل في التعليق، فهنا مستعملة في التحقيق، لا بأس طهور إن شاء الله، أي تقول ماذا لي المريض. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات، أي تقول هذه الكلمة سبع مرات، هذا جاء من حديث عبد الله بن عباس صحيح المسند لشيخنا، هذا في صحيح المسند من حديث عبد الله بن عباس، إذا زرت مريضا تدعو له بهذا الدعاء سبع مرات، تدعو له بهذا الدعاء. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا لمريض أو دعي إلى مريض جلس عند رأسه، جلس ماذا عند رأسه، ثم قال سبع مرات، ثم قال سبع ماذا مرات. فإن كان في أجله تأخير وعوفي من وجعه، إن كان في أجله ماذا تأخير عوفي من وجعه، وإن قضى الله سبحانه وتعالى يعني فيما يتعلق بأجله فقد قضى ماذا أجله، فقد قضى ماذا أجله. فكان رسول الله يدعو يجلس عند ماذا رأس ماذا المريض ثم يقول سبع مرات هذا الدعاء، من حديث عبد الله بن عباس قال فإن كان في أجله تأخير عوفي من وجعه، أي بإذن الله هذا سبب، وأحيانا قد يحصل السبب ولا يحصل المسبب، أنت ما عليك إلا أن تبذل ماذا السبب، فقد يتأخر المسبب وقد لا يقع ماذا المسبب، قد يتأخر المسبب وقد لا يقع المسبب بسبب موانع، بسبب ماذا موانع، ما في إخلاص، ما في صدق، ما في من القلب إلى آخره، قد تكون في موانع حصلت فلا يستجاب هذا ماذا الدعاء، فلا يستجاب هذا الدعاء. نقف عند هذا الحديث أو عند هذا الذكر نرجع إلى الشرح.